السائل في سؤاله الثاني يقول: إذا نسي المسلم أن يذكر اسم الله عند الذبح، فهل ذبيحته هذه حرام لا يجوز أكلها؟ إذا نسي المسلم التسمية عند الذبح أو عند الوضوء، فالذبح صحيح والوضوء صحيح والحمد لله. أو نسيها عند الهدي، عند الفدي، فدية الحج، كل ذلك لا حرج. الذبيحة الصحيحة وحلال. الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. فالناس معذور، والذبيحة حلال، ضحية أو هدية أو عقيقة أو غير ذلك. جزاكم الله خيرا. إذا سئل هذا الجاهل، نعم، يعني الأحكام الشرعية، الجاهل إذا ما سمى ذبيحته شرعية لأجل الجهل. جزاكم الله خيرا.